حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Until when we have opened before them a door of severe punishment, immediately they will be therein in despair.